إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. لو ما كانش جاركم شافك في الشارع الصبح وقال لنا ما كناش عرفنا إنك نزلت. أنا نزلت أجيب فطار لابني سعيد لما يصحى بيه، وبعدين رجعت نمت. انتوا التلاتة يا اسماعيل، سيد وسعيد وانت كمان، خبيتوا انكم نزلتوا لان واحد فيكم كان لازم ينزل يبعد المسروقات ويرجع تاني، ومن خلال التحقيق انا عرفته وحالا هقبض عليه. مين يا باشا؟ الجاني هو. قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. هو النهاردة سعيد ابن جوز المجال بطة. الدليل؟ الدليل ان هو جاب موبيليا وعرف يفتح، وبعدين دليل تاني ان هو ساب الباب مفتوح، وبعدين ابوه بيقول انا نزلت اجيب فطار لابني. طب مهاردنا كان في الشارع، وبعدين هو خد الفلوس والصيغه وراح حطها في التوك توك وبعد التوك توك عن البيت، وهو ده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ محسن شحاته محمد. سعيد هو اللي اخد الفلوس، هو بيشتغل نجار، وهو اكتر واحد يعرف يفتح الدولاب من غير ما يعمل دوشه او يسيب اثر يعني. وهو طبعا نزل عشان يخفي الفلوس، فهو قال انا نزلت ابص على التوك توك اطمن على التوك توك، وبابا نزل يعني هو اخفى الفلوس من مساعدة بابا. اسم حضرتك؟ انا عاطف الجويش. هو الحل هو ابن الراجل. الدليل؟ الدليل ان هو اساسا معلومات ان هو يعني هو عنده خبرة ان هو نجار موبيليا، والحاجة الثانية ان هو نزل وخبى الفلوس في التوك توك ورجع تاني. اسم حضرتك؟ اسمي نجاة عبد اللطيف حسنين. هو اللي يعتبر سعيد اللي هو سرق الموبايل الفلوس. الدليل؟ الدليل ان هو الوحيد اللي جات له فرصة ان هو يطلع يخبي الفلوس في التوك توك بتاعه لما قال له رحت اطمن على التوك توك بتاعه. اسم حضرتك؟ اشرف فتح الله عبد المجيد. هو اسماعيل جوزها. الدليل؟ الدليل ان هو قال يا قاتل يا مقتول لما كان بيكلم ابن سعيد. ونزل وجاره شافه وقال انا نزلت عشان اجيب لابني فطار، والمحقق يقول له لو ما كانش جارك شافك ما كنتش هتقول ان انت نزلت. اسم حضرتك؟ فاطمه ربيع السيد. السيد المكواجي هو اللي قتل اللي هو جوز بنت اخوها، لانه الدليل ان هو طيب لانه صار الباب مفتوح ونزل قالها بص على التوك توك الباب مفتوح. اسم حضرتك؟ منى شعبان، محمد شعبان. هو حضرتك طبعا سعيد هو اللي ارتكب جريمة السرقة، ادى على كده ان هو حضرتك طبعا قاله الفرصة ان هو نزار موبيليا فممكن يفتح في الجولة الكالون، وبعدين خاف المسروقات، فهو كان بيمر بثقة مالية وعنده أزمة عائلية، فهو حضرتك اللي فكر في جريمة السرقة دي. اسم حضرتك؟ اسمي سمير عبد الحكيم سمك. اللي سرق هو سعيد ابن اسماعيل باتفاق مع والده. الدليل؟ الدليل ان لما اسماعيل حاول يفتح الدولاب ما عرفش، فاستعان بابنه اللي هو اصلا نجار موبيليا، وهو نزل وساب ابنه، لما سرق ابنه كمان نزل عشان يودي الحاجه، وابوه رجع وبعد كده هو رجع. اسم حضرتك؟ علي محمد يسري من بهتيم شبرا خيمه. انا بقول حضرتك اللي سرق المجوهرات والفلوس هو سيد. الدليل؟ الدليل هو بيتكلم مع البوليس بيحقق معاه بيقول له انا كنت قاعد لوحدي مستني مراتي الا وسمعت صوت عمه مراته اللي هي بطه نزلت بالصغير، كنت قاعد لوحدي في الاوضه لوحدي. وبعدين لما جم يسالوا سمية بتقول انا نزلت اجيب فطار ورحت السوق عشان اجيب خضار وجبت اعمل دخلت المطبخ عشان اعمل فطار عشان على مساء تيجي من بره يكون غير ريقه عشان ينزل شغله. وبعد كده جت عمتي راحت مصوتت. معنى كده اللي هو كان سيد ما كانش قاعد في الاوضه، لان بيقول لك هي بتقول انا عمتي جت بعد كده صوتت، وهو بيقول لك كنت قاعد لوحدي وهي بتقول انا نزلت عملت فطار عشان يغير ريقه على ما يجي من بره. يعني معنى كده ما كانش قاعد في الشقه اصلا وكانت وما سمعش صوت بطه. وبعدين بتقول انا سمعت عمتي جت بعد كده بعد ما انا جيت بالصوت، يعني معنى كده عمتها جت بعديها. فهو كان سيد لوحده ما اصلا هو يعني هو كان قاعد هو خد سرق الفلوس ونزل وهي جت بعديه بعد كده عشان تعمل فطار، فهو اللي سرق الفلوس على كده. اسم حضرتك؟ احمد علي سعيد. هو سيد هو اللي سرق المجوهرات والفلوس. الدليل؟ الدليل ان هو قال في التحقيق ان هو قاعد مستني مراته، ومراته قالت في التحقيق ان هو ان هي كانت في السوق وطلعت ما لقيتش سيد فحضرت الفطار لغايه لما هو يطلع. معنى كده اللي هو سرق المجوهرات والفلوس ونزل يخبيها وطلع. اسم حضرتك؟ جودي اشرف غريب. هو سعيد سعيد ابن جوزي مبني عليها. الدليل؟ الدليل ان هو بيقول انا نجار موبيليا، يعني عنده خبرة ازاي ممكن يعرف يفتح الدولاب، وان هو بيقول انا طفت الكسيرات مبعيد، فهو يعني بقى فتح الدولاب برضو معرفة من يعني من والده ان هو برضو قال له كان عايز برضو ياخد يعرف ياخد الحاجة في الدولاب، واخد الحاجة وراح خبها في التوك توك او خد التوك توك وراح خبها في مكان بعيد. اسم حضرتك؟ رشا فؤاد مصطفى. اسماعيل اداهم لابنه سعيد وخدهم قال له خد خبيهم قبل ما تيجي، لان هو اول واحد عارف ان هي راحت الاراف. وسعيد قال ده انا لسه جاي، انما لما عرف المحقق ان هو كان تحت وجه بس هو مخبي الكلام ده. ظهر ان اسماعيل قال له شيلهم في التوك توك عندك تحت خبيهم وبتعالى، فده دليل على ان هو اللي سرق اسماعيل واداهم لابنه سعيد. اسم حضرتك؟ حسن شكر السيد. سعيد هو اللي سارق. دليل؟ ان هو نجار وعلى سهل ان هو يعني ممكن يفتح الدولاب، وكمان بابا قال له تعالى لقيت اللي مقتول. اسم حضرتك؟ سمر مصطفى الابيات. اللي سرق الدولاب هو سعيد. الدليل ان هو نجار موبيليا وهو اكتر واحد يقدر يتعامل مع الدولاب ويقدر يفتحه، واحتمال كبير يكون حط المسروقات في التوك توك. اسم حضرتك؟ سحر محمد عبد الصادق. الجاني هو سيد المكواني النهارده. الدليل؟ الدليل قدمته مراته لما قالت انا كنت تحت بجيب الفطار قبل ما يطلع فيه، لكن هو كان قال للمحقق انا كنت في الاوضه فوق مستنيها. لا هو نزل وخد الدقه وخد بس بعد شعب المحل عند المكواني. اسم حضرتك؟ عمرو فرغلي الشتا. انا بقول النهارده ممكن يكون سعيد اللي هو اللي معاه التوك توك زي ما هو بيقول. المحقق بيقول له انت شغال ايه، مهنتك ايه، يعني قال له النجار موبيليا. طبعا دي اكيد ذهنت في مخ المحقق ابتدى يشك فيه. يعني عن كلامه هو بيقول ان انا سابق نزل، قال له لما انت نزلت رجعت ازاي، يعني قال له انا سبت الباب موارب. يعني معنى كده ان هو نازل وعارف ان هو جاي تاني نزل عشان يشوف التوك توك اللي هو مخبيه على مسافه بعيده زي ما هو ما بيقول، اكيد خباه مثلا في التوك توك او حاجه ورجع تاني. اسم حضرتك؟ مع حضرتك مصطفى السيد النوب السيد. سعيد. دليل؟ الدليل ان هو نجار موبيليا والوحيد اللي يقدر يتعامل مع الدولاب بكل سهوله، دي حاجه. الحاجه الثانيه لما نزل اكيد خد طبعا المجوهرات والحاجه ونزل حطها في التوك توك وطلع على طول، وده كان دليل ادانه. اسم حضرتك؟ محمد محسن محمد. السيد هو الجاني. دليل؟ أول حاجة هو قال التحقيق إن أنا كنت مستني مراتي. هو كذاب، هو نزل وخد الحاجة. ليه بقى؟ مراتي لما جت، أنا لما جيت من السوق كنت بحضر الفطار عقبال ما سيد ما يطلع. معنى كده إن هو كان نازل وكان ما كانش مستنيها الحاجة، كان هو اللي سبق الحاجة. مصطفى مغوري، محمد علي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. واحد منكم انتوا التلاتة الظروف هيئت له الانفراد بالشقة، ولأن فكرة سرقة دولاب الست بطة كانت مسيطرة عليه كان عامل حسابه ومجهز. أقول أنا كان مجهز إيه ولا تقول أنت يا سيد؟ ها؟ أقول إيه يا سعادة البيه؟ وأنا إيش عرفني هو مين؟ بس يمكن تعرف إنه كان مجهز اللي نسي إسماعيل يجهزه لما حاول يسرق الدولاب قبل كده، وحاول يفتحه بالسكينة، ولما الست بطة رجعت لحظة حكت الضرفة كانت النتيجة العاهة المستديمة اللي في رقبته. مش ده اللي انتي حكيتهولي بالظبط يا ست بطة؟ أيوة، بس أبوس إيدك يا باشا تخش على المفيد وتلاقيلي حاجتي شقة عمري. إسماعيل لما نزل يجيب فطار لابنه سعيد على ما يصحى بالصدفة وفي نفس التوقيت كان سعيد بيجهز نفسه عشان ينزل يشقر على التوك توك، ونزل وساب الباب موارب زي ما قال، وهو مش عارف طبعاً إن والده إسماعيل مش في الشقة، ومش عارف كمان إن الست بطة وكمان سمية مش في الشقة. يعني زي ما قلت في الأول إن واحد بس هو اللي كان فاضل فيها، والظروف هيئت له الانفراد بالشقة. يعني أنت يا سيد ما فاضلش غيرك بقى ألمك وأجوزك عندي وأنت تسرقني؟ لا لا لا، ما حصلش. لا لا حصل يا سيد، انت كنت مبيت النية لسرق الدولاب الست بطة، ولانك عارف عن اللي حصل قبل كده لإسماعيل قمت جهزت دول سلسلة المفاتيح الكتيرة دي، وفضلت مستني اللحظة المناسبة. النهاردة الصبح ما كانش فيه انسب من كده زي ما حكينا، جريت على أوضة الست بطة وجربت المفاتيح لحد ما واحد منهم فتح زي ما احنا عملنا بالظبط، أخدت السيرة والفلوس وقفلت الدولاب تاني، وما نسيتش تمسح بصماتك من عليه، ورجعت لأوضة نومك علشان تجهز نفسك وتنزل المحل تخبي فيه المسروقات. لكن سمية مراتك فجأتك برجعها. طب وبعدين؟ انت لازم تنزل وتبعد المسروقات عن البيت قبل رجوع الست بطة، فتحججت لسمية انك لازم تنزل المحل علشان تسلم زبون مكوى مستعجلة على ما تعملك الفطار. وبمجرد ما دخلت هي المطبخ نزلت انت على المحل خبيت الفلوس. تمام يا سيد. طب انتوا لقيتوا حاجة في المحل؟ لقينا الفلوس والصيغة تحت بنك المكوى يا سيد. شكيتوا فيا انا بالذات ليه يا بيه؟ ده أنا حتى ما قلتش لسيادتك اني نزلت. لكن مراتك قالت يا سيد، وكان ده اول الخيط. سمية قالت انها دخلت المطبخ تحضر لك الفطار على ما ترجع انت من المحل، يعني شهادة واضحة وصريحة بنزولك يا سيد. فالحة يا اختي. خدها يا شريف وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى جودي أشرف غريب، الفائز الثاني أحمد علي سعيد، الفائزة الثالثة منى شعبان محمد شعبان، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة